أقول بسم الله توكلت على الله، لكن إياك أن تهمل وتقول توكلت، بل اعمل واجتهد ثم توكل على الله، فالله ينجحنا ويوفقنا إذا توكلنا عليه. أسمعت يا عدنان هذا النشيد الذي يقول: توكل يا أخي عدنان وخلي الأمر للرحمن، توكل يا أخي عدنان وخلي الأمر للرحمن، ولكن أعطل الأمر فمن يعطل فما خسرا، ولكن أعقل الأمر فمن يعقل فما خسرا. هو الرحمن رازقنا وقابضنا وباسطنا، هو الرحمن رازقنا وقابضنا وباسطنا، فكن بالله معتصما فمن يعرف هما ظلما، فكن بالله معتصما فمن يعرف هما ظلما. توكل يا أخي عدنان وخلي الأمر للرحمن، توكل يا أخي عدنان وخلي الأمر للرحمن، ولكن أعقل الأمر فمن يعقل فما خسرا، ولكن أعقل الأمر فمن يعقل فما خسرا. أخي فادرس لكي تنجح ولا تكسل لكي تفلح، أخي فادرس لكي تنجح ولا تكسل لكي تفلح، توكل وعاقل الأمر فمن يعقل هما خسرا، توكل وعاقل الأمر فمن يعقل هما خسرا. توكل يا أخي عدنان وخلي الأمر للرحمن، توكل يا أخي عدنان وخلي الأمر للرحمن، ولكن أعقل الأمر فمن يعقل فما خسرا، ولكن أعقل الأمر فمن يعقل فما خسرا. ورب الكون أعطانا من الخيرات ألوانا، ورب الكون أعطانا من الخيرات ألوانا، فكل واشرب أخي واشكر فربي يقبل الشكر، فكل واشرب أخي واشكر فربي يقبل الشكر. توكل يا أخي عدنان وخلي الأمر للرحمن، توكل يا أخي عدنان وخلي الأمر للرحمن، ولكن أعقل الأمر فمن يعقل فما خسرا، ولكن أعقل الأمر فمن يعقل فما خسرا. وثق بالله في فعلك يشع النور في صدرك، وثق بالله في فعلك يشع النور في صدرك، وكل لله مستغفر تنل منه الرضا أجرا، وكل لله مستغفر تنل منه الرضا أجرا. توكل يا أخي عدنان وخلي الأمر للرحمن، توكل يا أخي عدنان وخلي الأمر للرحمن، ولكن أعقل الأمر فمن يعقل فما خسرا، ولكن أعقل الأمر فمن يعقل فما خسرا، ولكن أعقل الأمر فمن يعقل فما خسرا.